وذكرنا الملل أو فوبيا الملل، يعني هنالك رعب عام من الملل، أخشى إذا التزمت في حياتي أو إذا أوجدت فيها نوعا من الجد أو إذا عملت كأن أبدأ الأمل. طب أولا هل بدأت هذا الجد ثم إذا مللت نظرنا في الملل؟ ده أولا. ثانيا هو ما الذي سيحصل في الدنيا إذا مللت قليلا؟ يعني لا أدري ما سر هذا الرعب من الملل. هو في النهاية لم نسمع عن أحد مات مللا، سمعنا عن أحد مات إدمانا، مات أكلا، مات نوما، لكن لم نسمع عن أحد مات مللا. فما وجه الرعب من الشعور بالملل وطرده مع الوقت؟ يعني ما كلنا نشعر بالفرح، هل الفرح يدوم؟ نشعر بالحزن، هل الحزن يدوم؟ وإن دام في القلب، يعني سبحان الله تجد أنه من طبائع الحياة أنه لا يمكن أن يدوم دواما على الحقيقة، يعني يعرقل الحياة طالما الله سبحانه وتعالى كتب للإنسان أنفاسا. نشعر بمشاعر كثيرة، لماذا لا نشعر بالملل؟ أبدأ أواجه هذا الأمر، إما أنه ملل عارض وإما أنه ملل أصيل بمعنى دائم في حياتي. والله إذا ملل عارض هذا له طرق حل، إذا هو ملل أصيل إذا أعيد النظر في نهج حياتي وما أشتغل به وما أعمل وما الذي يمكن تغييره. يعني إذا حصل نواجهه وقتها سبحان الله.